ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا إلهنا إلهنا يا من يجير ولا يجار عليه يا من يجير ولا يجار عليه يا من يجير ولا يجار عليه يا من يجيب المضطر إذا دعاه يا من يجيب المضطر إذا دعاه يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه ويكشف السوء عمن ناداه ألم تسمع ليعقوب في شكواه ألم تسمع ليعقوب في شكواه ألم تنقذ أيوب من بلواه ألم تنقذ أيوب من بلواه ألم تسمع ليعقوب في شكواه ورددت إليه يوسف وأخاه وبرحمتك وعنايتك ارتد بصيرا وعادت إلى النور عيناه وعادت إلى النور عيناه ألم تكن حافظا لمحمد من أعداء الله اللهم احفظنا بالقرآن قائمين اللهم احفظنا بالقرآن قائمين واحفظنا بالقرآن قاعدين واحفظنا بالقرآن في كل وقت وحين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك نواصينا بيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك برحمتك يا حي يا قيوم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وجلاء أحزاننا وهمومنا وقائدنا ودليلنا إليك وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم وادفع عنا به النقم وزدنا به من النعم برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا ممن تقول لهم يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات الحاجات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا مجيب الدعوات ويا مجيب الدعوات دعوناك كما أمرتنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا برحمتك كما وعدتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا سامع الصوت يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا السكرات عند الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأسكنهم فسيح جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أهلينا جميعا من النار يا رب العالمين اللهم ما قسمت في هذه الليلة من خير وعافية وصحة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من شر وبلاء وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله أكبر